نطر نروي هدم نرفع الرايات ونمد الأياد لأهلنا أهل الشهام والكرم للسعودية مودتنا وكاد لليمن وهن اليمن أولاد عم جيشنا الباس الجنود الاتحاد نعم بجنود أسق والعاد ينسم عند خط النار قابض عالزناد ينصر عند ابو خالد لكم قدر واسم نعم به قايد على جيش وبلاد له يرد الامر ويرد الحكم ساعدي يدبر على درب الرشاد ساعدي امر فله بنقول تم فيه من زايد مراعاة الوداد فيه من ذات صفات اهل الهمم عند خط النار قابض عالزناد ينصر اللي حقه كل فضل ويذكر اسمه كل فم ذاك بن سلمان بهتم المراد المعادي ينسمع به ينهزم يا محمد فضلكم عم البلاد نعم بال سعود حامين الحرم نحن وانتو شعب واحد بالوكاد يجتمع فنسابنا دم ورحم عند خط النار قابض عالزناد ينصر العادي فيبشر بالندم وعند خط النار قابض عالزناد ينصر اللي حقه بظلم انهضم حافظين العهد ونحق الجهاد بالدماء يفدونها أرض وعالم كل ما يزيد الخطر نرويه دم نرفع الرايات ونمد الأياد أهلنا أهل الشام ونحق الجلال واعتدى العادي فيبشر بالندم كل نصر وله ثمن غالي قاد والنصر ما يستوي من غير دم يا شعبنا الحر واهلي والبلاد دامنا على الحق لا ما ننهزم زادناك